وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا المثال، لأن هذا المثال سنختم به الجواب، وفيه أن هذه الشبهة التي نسمعها الآن كانت قديمة في زمن الإمام أحمد. لماذا تحكمون على هذا بأنه مبتدع ضال، يقصدون علماءنا، وتتركون هذا مع أن هذا مخطئ وهذا مخطئ؟ هذه الشبهة قديمة، ومن أقدم من وقفت له عليها قصة الإمام أحمد. قال أبو بكر المروذي كما يرويه الخلال بالسند الصحيح، قال: لما صنف الكرابيسي كتاب المدلسين فذكر فيه ما تنقمون على فلان، وهو من رؤوس الخوارج في زمنه، وكان الكرابيسي يدافع عنه، هذا ابن الزبير قد خرج. قال أبو بكر المروذي تلميذ أحمد: فأتيت الكرابيسي فقلت له: لو محوت كتابك فإنهم يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله. فقال الكرابيسي: أبو عبد الله رجل صالح، قد رضيت بحكمه. قال: فأتينا فدخلنا على أبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد بن حنبل. قال: فدفع إليه الكتاب وهو لا يعرف من وضعه، يعني لم يخبر الإمام أحمد من مؤلف الكتاب. فدفع كتاب المدلسين الذي صنفه الكرابيسي إلى الإمام أحمد. قال: ولا يعرف أحمد من وضعه. فقرأ أحمد الكتاب حتى أتى على قول الكرابيسي، قال: ما تنقمون على فلان رأس الخوارج في زمنه، هذا ابن الزبير قد خرج، يقصد الكرابيسي: لماذا تنقمون على رأس الخوارج بالخروج على ولي الأمر، وعندكم أن ابن الزبير خرج، وأنتم لا تقدحون في ابن الزبير ولا تسقطون ابن الزبير، فلماذا تسقطون هذا رأس الخوارج ولا تسقطون ابن الزبير، مع أن الفعل واحد في الخروج على ولي الأمر؟ قال: فتغير وجه أبي عبد الله، قال: سبحان الله، ويحتج لهم أيضا بابن الزبير، يعني أنه يريد أن يسوي بين ابن الزبير في خطئه وبين رأس الخوارج في زمنه بجامع وهو الخروج على ولي الأمر. فقال أحمد: هذا كتاب سوء، وأمر بتمزيقه، وأمر بهجر الكرابيسي. هذا مثال كيف أن أهل البدع يريدون أن يحموا ظهور أئمتهم، فيأتون بزلات بعض الأئمة الذين يحفظ العلماء مكانتهم لاختلاف الحالين،